وإنما غاية الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أمة وسطا لها قبلة واحدة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه والقرآن الكريم يمضي في سورة البقرة ويبين لكم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأحباب أليس من العار أن يرفع الغرب راية وأن يرفع أعداء الإسلام راية وأن ترفع إسرائيل راية ونحن رايتنا موزعة وممزقة هنا وهناك عربا وعجما عيشوا مع روح الإسلام لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم هذا البعث يحمي في النفوس المواد بعث فيهم رسولا من أنفسهم ما منهاج هذا الرسول له منهاج له دستور يتلو عليهم آياته وليس المقصود بالتلاوة أن نقرأ القرآن فلو كانت المسألة قراءة قرآن لملأنا هذا المكان وغيره ولملأنا الدنيا قراءات للقرآن الكريم ولكن المقصود من التلاوة القراءة والتدبر والفهم والعمل والالتزام والتطبيق طبقوا الإسلام في كل أمر من أموركم طبقوه عندما تعرضون أعداءكم وصور الأعداء في القرآن الكريم طبقوا القرآن الكريم فيجعل لكم الأعداء يجعل لهم صورة واضحة في أذهانكم في عقولكم في نفسكم في نفوس أبنائكم حتى يحذرهم الأبناء والآباء ويحذرهم المجتمع طبقوا الإسلام ليس المقصود تلاوة فقط تلاوة المسجل المسجلة الصماع عندما تضع فيها شريط تسجيل للقرآن الكريم من أوله إلى آخره ينتهي من الفاتحة إلى سورة الناس ثم بعد ذلك تبحث في هذه المسجلة تراها صماء بكماء لا تسمع ولا تبصر ولا تسمن ولا تبني من جوع المقصود إذن التلاوة قراءة ثم تدبر ثم فهم ثم التزام ثم تطبيق لهذا القرآن الكريم تطبيق كامل يتلو عليهم آياته ويزكيهم بهذه الآيات أرأيتم هذه التزكية كيف تكون؟ قالها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما هاجر إلى الحبشة وأرسلت قريش وراء المهاجرين إلى الحبشة رسولين منهم عمرو بن العاص يوم أن كان على غير دين الإسلام وعمارة بن الوليد وعندما وصلوا إلى الحبشة وأوقعوا بين ملك الحبشة وبين المسلمين فأحضر ملك الحبشة المسلمين بقيادة بإمارة جعفر ابن أبي طالب جعفر الطيار فقال له ما الذي أتى بكم قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفاته فأمرنا بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام ما زالت الأصنام الآن تعبد في حياة المسلمين فروات الجاهلية كلها أصنام ينبغي على المسلمين أن يمزقوا هذه الروات وأن لا يتركوا إلا راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم